يعني نقل الشوكاني رحمه الله ان قتادة صح سماعه من عبد الله وصحح السماع ابن المديني وصحح الحديث ابن خزيمة وابن سلمة، يعني رد على هذا. وكون المدلس صح سماعه من شخص لا يعني الاتصال، لأن الاتصال عند الجمهور الذين يكتفون بالمعاصرة يشترطون أن لا يكون موصوفا بالتدليس، أما إذا كان موصوفا بالتدليس فلا بد من التصريف التعليل، وإلا كان تدليس هي العن عنها. هنا الذي نقلته لا يعني أنه لا يعني أننا نقول ما سمعه، لكن نقول أنه عن عنها. فلو صرح بالتعليل، لو قيل إنه لم يسمع نقول إنه قد صرح بالتحديث، لكن العلة إنه عن ولم يصرح بالتحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.